أعوذ بالسمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وفقيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فنحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في لقائنا السابق تحدثت مع حضراتكم عن مقدمات في الكلام عن بعض العقائد المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة والكلام على الجملة، حيث كانت الإشارات إلى فكر الخوارج قديما أو التفسير حديثا، وكذا من الأفكار التي ظلت عن المنهج الوسط أفكار الشيعة والمتطرفة، وهناك أفكار أخرى للمرجئة والمعتزلة ومن على شاكلتهم من الفرق التي لم تفهم العقيدة الصحيحة ولا قضايا القرآن أو السنة فهما دقيقا، فانحرفوا عن الجادة وابتعدوا عن الصراط المستقيم وأورثوا المسلمين فرقة لا تزال الأمة الإسلامية تجني ثمارها إلى يوم الناس هذا، وثمارها مر وحنظل. ولذلك فطلبة العلم محتاجون لفهم دقائق العقيدة، ونحن ولله الحمد تناولنا العقيدة في أصولها حيث ركائز الإيمان، وربما مع الشروح عرضنا بالكلام بل صرحنا في الرد على كثير من الأفكار الضالة في قضية الأسماء والصفات. كان ردنا على المشبهة المجسمة والنفاة المعطلة والخلف المؤولة. وفي الكلام عن القضاء والقدر كان ردنا على فرقة القدرية الضالة والجبرية الباطلة والإبليسية كذلك. وفي كثير من المسائل كان الرد على المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة دوننا تعمق في الفرق حتى لا تأخذ الدراسة شكلا أكاديميا بحثا أو حتى لا تكون بمثابة علم الكلام، لكن يبقى الكثير والكثير من القضايا الدقيقة التي نحتاج إليها، سيما في وقت انتشرت فيه أمواج باطلة ما بين أمواج تفسيرية وما بين أمواج ردة. ذلك أن المسلم أن الشاب المسلم يحتاج إلى حصانة من هذه الأفكار. ورأيت معي في الدرس الماضي كيف كانت السطحية في فكر الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو فقها وثقة، ومع ذلك اعترضوا عليه في أمور لا يحق لهم الاعتراض فيها، لكن هكذا فهموه. يوم أن حكم الرجال في قضية التحكيم قالوا حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. يوم أن تنازل عن كلمة أمير المؤمنين قالوا إن لم تكن أميرا للمؤمنين فأنت أمير للكافرين، إلى آخر هذه الترهات التي بنوا عليها مذهبهم، ثم كفروا بها جمهور الأمة. وكان درسنا السابق كمقدمة، ولا يزال الكلام إن شاء الله، فهذا الدرس نعده الحادي أو الثاني والتسعون إن شاء الله تعالى، نتمم فيه الكلام عن قضايا يجب فهمها بدقة. في كتاب الله عز وجل كلمة الكفر تضاف الإيمان، الكفر نقيض الإيمان، ويراد في الكفر الشرك، وهناك مصطلحات أخرى وإن لم تكن بمعنى الكفر أو الشرك لكنها تكون بإطلاقاتهما، بإطلاقات الكفر والشرك. ومثالها الظلم والفسق والجهل والجاهلية والنفاق والضلال. هذه الكلمات ترد في القرآن ليست على شاكلة واحدة كما يفهمها كثير من المبتدئين من طلبة العلم. هو يقرأ كلمة الكفر فيفسرها بأنها نقيض الإيمان، والكفر كذلك. من حيث الكفر في اللغة لغة الجهل والتغطير، ومنه قول العرب عن الليل كافر لأنه يكفر الأشياء، وعن الجارع كافر لأنه يكفر الجدرة في الأرض. وبهذه اللغة خاطبهم القرآن، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي الزراع، وحتى لا يتكرر اللفظ جاء بالمعنى اللغوي الأصيل الذي يعرفه العرب. فالكفار في الآية بمعنى الزراع الذين يكسرون الجدرة في الأرض، وهو أيضا في لغة العرب نقيض الإيمان، وهذا المعنى يتفق مع الشرع. وفي الشرع نقول الكفر انكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريق يقيني قطعي، انكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطريق قطعي يقيني. والسؤال، هل الكفر بعد ان عرفنا معناه كله يضاد الايمان؟ هذا الذي يعرفه الناس، الإجابة عندهم نعم، أن الكفر يضاد الإيمان. وهذا الذي زعمته خوارج الأمة وردده أهل التكفير وقاله أنصاف المثقفين وكثير من المبتدئين في العلم، يقرأ كلمة الكفر فيفهم أنها ما يضاد الإيمان. والحق أن الكفر ليس كله يضاد الإيمان، بل لسلف الأمة رضوان الله عليهم تقسيمات في فهم قضية الكفر. نحن أحوج ما نكون لفهمها. قالوا الكفر منه ما يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، وذاك الكفر الأكبر، كفر نقيض الإيمان، يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه. ومثال كفر التكذيب لمن كذب بالحق، أكذبتم بآياته ولم تحيطوا بها علما. فهناك كثيرون من أهل الكفر كان كفرهم تكذيبا، كذبوا بالحق وكذبوا بآيات الله، هذا كفر يضاد الإيمان. وكفر الجحود وهو يعلم الحق لكنه يأبى أن يقر به، يعني هو لا يكذب بل يعلم ان ما جاء به النبي من الانبياء عليهم الصلاه والسلام حق، لكنه يابى ان يعترف. والله عز وجل قال في هذا الصنف عن فرعون قوله وجحدوا به واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبه المسلمين. وقال الله في شان مشركي مكه انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وقال في شأن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. هذا كفر الجحود. وهناك نوع من هذا الصنف الذي هو الكفر العقدي الاكبر يسمى بالكفر الاباء والاستكبار. استكبار على الايمان مع وضوح الحقيقه تماما، وهو من جنس كفر ابليس. ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، ومنه كان كفر ابي طالب الذي قال للنبي عليه الصلاه والسلام قل لا اله الا الله وحاج لك بها يوم القيامه ويكاد الجلود اترغب عن ديني عبد المطلب، ترغب عن دين ابائك. ويقول ابو طالب للنبي عليه الصلاه والسلام لولا ان تعيرني قريش لا قررت بها عينك، لولا ان تعيرني. اكراه اذا هناك التكذيب والجحود والاستكبار وكفر النساء، كفر النساء يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا الآيات في فضل سورة البقرة. ومثلها قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم الآية. وهذا النفاق العقدي هو أشنع أنواع الكفر، لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكفر خامس ينطوي تحت العنوان الكبير الكفر المضاد للإيمان من كل وجه يسمى كفر الإعراض. من أعرض عن الحق أصلا فلم يعلم ولم يكذب ولم يسأل أعرض، كمن قال الله فيه وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كفر إعراض وجحود وتكذيب وإذاء واستكبار وكفر نفاق وكفر ردة لمن كفر بعد إيمانه أو ارتد بعد إسلامه وأقيمت عليه الحجة وثبتت عليه الردة فذاك كفر أكبر. فهذه صنوف من الكفر الأكبر تضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، إن كانت إعراضا أو تكذيبا أو استكبارا أو جحودا أو نفاقا أو ردة. هذا القسم من الكفر يسمى نفاق عقدي بصنوفه المندرجة تحته، وهو يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه، فذاك الكفر الذي هو نقيض الإيمان. ثم يأتي قسم ثاني للكفر يسمى بالكفر العملي. النوع الأول كفر عقدي، النوع الثاني كفر عملي. العقدي مرتبط بعقيدة، مرتبط بقلب، قضايا الإيمان والكفر كلها مبني على أعمال القلب. فذاك الذي أعرض وذاك الذي كذب أو استكبر أو نافر كفر عقل في نوع من الكفر يرتبط بأعمال. وكلمة الأعمال هنا تندرج تحتها الأقوال والأفعال. قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا وإن لم يعتقده، فهو يعتقد مثلا التوحيد، لكن مع اعتقاده التوحيد قال قولا يضاد ما يعتقد من التوحيد، او فعل فعلا يضاد ما يعتقد من التوحيد وما هو عليه من الايمان، هذا يسمى كفر عملي مرتبط باقوال واعمال دون اعتقادات. والكفر العملي قسمان، قسم يضاف الايمان من كل وجه من الوجوه فشانه في ذلك شان الكفر العقدي، وان كان يسمى عمليا. وهذا الكفر العملي الذي يضاف الايمان من كل وجه من الوجوه له أمثلة، كمن سجد لصنم ودافع، لكنه يضاف الإيمان من كل وجه، وكمن مزق مصحفا أو وضعه تحت قدميه أو بال عليه. الجنرال التركي مسك المصحف والقاه تحت اقدام الراقصات اليهوديات في ظلم، مسكوا المصحف ووضعوه تحت الاقدام وربنا ابتلاهم فعذبهم في الحياه قبل الممات، وزير داخليه اسبق والسحرة من اجل ان يكونوا سحرة لابد من التبول على المصحف او يضعه تحت قدميه ويجلس في المرحاض. فاي قنيع من هذا يورث الكفر الصراع الدواء وان كان عملا. لا توقف على اعتقاد، فمن سجد لصنم او كفى النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله، سب النبي عليه الصلاة والسلام أو قتله ردة صريحة عن الإسلام، تفوق غيرها من ألوان الردة في أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب. وكثيرون من رويضات هذا العصر يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون الدين، يسبون الشريعة المطهرة. لا تتخيل أن سب الدين أو سب النبي على طريقة الألفاظ التي تسمعها في بعض الأحياء التي ينتشر فيها الفتنة، سب الدين او سب النبي نماذج كثيرة في حياة الناس. ما كتبه سلمان رشدي في آياته الشيطانية سب للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كتبه نصر حامد ابو زيد سب للدين والشريعة المطهرة. ما كتبه ولا يزال يكتبه احمد صبحي منصور ويدعمه سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون، انما هو سب للدين وسب للشريعه المطهره وسب للنبي عليه الصلاه والسلام. انا ما في جوفه ولد شيعي في مصر اسمه صالح الورداني له كتابات يثق فيها النبي صلى الله عليه وسلم علنا، فهم النبي عليه الصلاه والسلام انه جاهل وانه سهواني وانه كتابات اسمع من كتابات المستشرقين، وهو يريد ان يهاجم اهل السنه فيهاجم النبي عليه الصلاه والسلام عن طريق مرويات اهل السنه. اذا الكفر عمل مثاله من سجد لصنم او مزق مصحفا او سب النبي صلى الله عليه وسلم او قتله او سب الدين يقصد الشريعه المطهره، هذا كفر عملي يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه. ثم ياتي نوع ثاني من الكفر العملي لا يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه، لما يضاد الايمان من بعض الوجوه دون بعضها الاخر، ولا يكون نقيض الايمان بالكليه الا بعد استتابه واقامه حجه. كفر عملي لا يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه وله نماذج. من ترك الحكم بما انزل الله ومن ترك الصلاه ومن اتى عرافا او ساحرا او كاهنا فصدقه ومن اتى حائضا او امراه في دبوره ومن حلف بغير الله ومن طعن في نسب مسلم بل والنياحه على الميت وكذا من قال لاخيه يا كافر. فهذا الذي ذكرناه وردت فيه ايات او احاديث فيها لفظ الكفر، فاما ترك الحكم بما انزل الله فكما قال الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاردتها الظالمون الفاسقون وتارك الصلاه جاءت به احاديث منها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والايمان ترك الصلاه الى اخر هذه الحديث بهذا المعنى. وقوله عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث من اتى حائضا او مات في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ايضا من حلف بغير الله فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال سنتان في أمة من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. وفي لفظ من قال أخيه كافر فقد باء بها أحدهما. هذه الأحاديث وأمثالها فيها لفظ الكفر نعم. هل هو الكفر الذي يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه؟ لا. اي انواع الكفر هي؟ العقد ام العمل؟ العمل. العمل الذي يخرج من الملة او الذي لا يخرج، الذي لا يخرج من الملة بالكلية. وان كان في الجزئيتين الاول او العنصرين الاول ترك الحكم بما انزل الله وترك الصلاة تبطيل، ليس لبقية الامثلة، بمعنى انه مجمع على ان من اتى كاهنا او ساحرا او سب او قتل مسلما او قال للمسلم يا كافر او حلف بغير الله، هناك اتفاق على ان هذا كفر عملي لا يخرج من الملة. ومنه ما هو من جنس الكفر الاصغر كالحلف بغير الله، ويكون مضايا للفظ الشرك الاصغر، لان هذا الحديث جاء بروايتين: من حلف بغير الله فقد اشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر. وايا كان لفظ الكفر او الشرك في الحديث فهو من جنس الشرك الاصغر الذي لا يخرج من المله، لن يكفره ان يقول المرء اذ حلف بغير الله ان يقول لا اله الا الله، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. وكل نوع او كل مثال مما ذكر من هذه الامثله هو كفر عملي لا يخرج من الملة، صاحبه يستتاب فيتوب فيكون مسلما له ما لنا وعلينا، ان لم يتوب هذا بعد اعلامه او اصراره او عناده مع اقامة الحجة عليه يتحول الكفر العملي هذا الى كفر عقدي بسبب اخر هو العناد او الاستكبار او الاباء او الجحود او الاعراض، والا فاصل القول هذا او الفعل لا يصل به الى الكفر الاكبر الا بعد دخوله في جزئية أخرى من قضايا الكفر الأكبر: التكذيب والإعراض والجحود والاستكبار أو النفاق والردة والعياذ بالله تعالى. وهذا ينطبق على كل مثال تقرأ فيه لفظ فقد كفر أو فقد كفر لما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي هذا في فعل ويأتي في ترك، كذا فمن فعله فقد كفر، وكذا فمن تركه فقد كفر، او فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكفر العملي الذي لا يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه. قلت وهذا اجماع في كل هذه الامثله عدا عن الجزئيتين الاوليين: ترك الحكم بما انزل الله وترك الصلاه. فللعلماء فيهما تفصيل يحتاج اليه طالب العلم، ذلك ان القران الذي قال في قضيه ترك الحكم بما انزل الله انها كفر في آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها فأولئك هم الظالمون، والتي تليها فأولئك هم الفاسقون. ولعلماء الأمة فيها تفسير مأخوذ من ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قالوا هذا في آيات المائدة، لكنهم لم يقولوا شيئا من هذا في آية المائدة أيضا، آية رقم 50: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. قالوا فمع حكم الجاهلية واستبدال شريعة الله عز وجل بقوانين البشر وبأحكام جاهلية، ذاك الكفر الأكبر المستبين الذي أملاه الشيطان اللعين، والذي لا يدانيه كفر في العالمين. لكن يبقى كلام ابن عباس وتلامذته كعطاء ومجاهد بأن الكفر دون الكفر هو في من ترك الحكم بما أنزل الله، ليس كليا وليس مستحلا وليس جاحدا، وإنما ترك الحكم بما أنزل الله إما جهلا أو هوى أو لعامل شهوة أو رشوة أو قرابة، وقد يتركه مخطئا فيكون له حكم المخطئين، أو جهلا فيكون له حكم الجاهلين المعذورين بجهلهم. فلا بد من النظر في حاله، ومن ثم قال ابن عباس: وكفر دون كفر. على بذلك هؤلاء من لم يحكم بما أنزل الله جهلا أو عطلا أو نسيانا، أو لم يحكم بما أنزل الله بشهوة أو رشوة أو قرابة أو نحو هذا من المعاصي جعلته يعدل عن حكم الله في المسألة، وهذا لا ينطبق على شخص بذاته إنما على مجموع أفراد الأمة. فقد يقضي القاضي في المحكمة بغير ما أنزل الله بشهوة أو رشوة أو قرابة أو هوى، فيكون كفرا عمليا لا يخرجه من الملة، وقد يحكم بغير ما أنزل الله جاهلا فيعذر بجهله، أو مخطئا فيعفى عن خطئه، وقد يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك، مفضلا حكم قوانين البشر على حكم رب البشر، فذاك الكفر الأكبر. وهذا الذي قلته ذاك الذي قيل عن القاضي مثلا، يقال عن كل فرد من أفراد الأمة رجل في بيت تطبق عليه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا غادر حكما من أحكام الله يكون من الكفر دون الكفر، أن الأمر قد يقع منه عصبية أو يكون منه شهوة أو هوى. ومثال: الرجل مع نشوز زوجته وصان بمنهج القرآن مرتب، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا حكم القرآن منزل. رجل من المسلمين من العوام أو من غير العوام مع نفوذ زوجته بدأ بالضبط، لا بدأ بوعظ ولا تم بهجر. واحد ثاني مع نفوذ الزوجة طرد الزوجة. إذا هذه مخالفة لما أنزل الله ولا هي مخالفة؟ مخالفة تندرج تحت الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تندرج، ويكون معناها هنا ماذا؟ كفر دون كفر. وهنا يكون كلام ابن عباس رضي الله عنه. وقف على هذا لكل من هو في حدود ولاية معينة، الرجل في بيته، المدير في شركته، القاضي في محكمته، الرئيس في دولته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن مسألة الجحود أو الاستحلال أو الاستبداد مفروغ منه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا، من الكفر ما يخرج وما لا يخرج، أو الحقد والعمل، والعمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. وكالذي ذكرناه مختصرا في القضية ترك الحكم لما أنزل الله، كذا يقال بالنسبة لتارك الصلاة. تارك الصلاة إما جحودا وإنكارا يندرج تحت الكفر العقدي الأكبر، ويكون كفر من جنس كفر الجحود أو من جنس كفر الردة. تارك الصلاة جحودا وإنكارا، وتارك الصلاة من غير ما جحود ولا إنكار معترف بالصلاة، لكنه على شاكلة المسلمين الكفر الذين يتركون الصلاة تهاونا تكاسلا تقليدا إمعة. مئات وعشرات المئات وآلاف وملايين من المسلمين في كل قطر من أبطال المسلمين لا يصلون، حتى في أكثر البلاد قربا من الإسلام تجد نسب خطيرة جدا تارك الصلاة. يعني لو أن مثلا الاتحاد السوفيتي البائس أو المسلمون في روسيا بعد مضي 70 سنة تحت الحكم الشيوعي، الإسلام بالنسبة لهم تراث، ما يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، وكانوا لا يعلنونها، واللي ينضبط عنده مصحف يبقى ياخذ حكم إعدام، اللي يصلي بعود في إعدام مضاعف. هؤلاء لما تقول مثلا فيهم نسبة 80% أو 90% واحد ينتحل لهم الأعذار، بيسعفهم حديث حذيفة: أدركنا آباءنا على كلمة كانوا يقولونها وهي لا إله إلا الله فنحن نقولها. ويقول له صلة فما تغني عنه لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام، فيقول له تنفعهم إن شاء الله وتشفع لهم إن شاء الله، أو كما جاء في الحديث. والشاهد أن أمثال هؤلاء لما تصل النسبة إلى 90 هناك أعذار. لكن في دولة مسلمة كم نسبة الذين يصلون والذين لا يصلون؟ في العالم الإسلامي والدول المسلمة حوالينا كم نسبة الذين يصلون والذين لا يصلون؟ والمقصود من هذا أن كثيرين من المسلمين لا يصلون مع اعترافهم بفريضة الصلاة، وقد تجد يصلي في شهر رمضان، وربما رأيته يصلي جمعة، وربما زارك فأخذته يصلي فاستحيا منك فصلى لأنه معترف بالصلاة. لكن مع استهانته بأوامر الدين، مع استهجاره، مع انشغاله بدنياه، مع مشاغله ومشاكله، مع ضعف الإيمان، تسمع وتوصف الشيطان ويترك الصلاة. إذن هذا التارك للصلاة ليس كالجاحد له، فالجاحد كافر كفر عقدي أكبر مخرج من الملة من كل وجه من الوجوه وباطل إمام من كل وجه. أما التارك فهو كفر عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه، لأن تارك الصلاة تبقى معه شعبة عليا من شعب الإيمان فضلا عن بقية الشعب التي قد يفعلها ووسائل الصلاة، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 79 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيضاف هذا المعنى أن الكفر شعب، وأنه 79 شعبة، أعلاها إنكار لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق. وليست شعبة الكفر المتمثلة في عدم التوحيد أو في إنكار لا إله إلا الله كشعبة الكفر المتمثلة في عدم إماطة الأذى عن الطريق، كما أن شعبة الإيمان أعلاها لا إله إلا الله ليست أبدا مساوية لأدناها التي هي إماطة الأذى عن الطريق. ومن هذه الشعب ما يرتقي ليكون بجوار الشعب العليا، وما يتنزل ليكون بجوار الشعب الدنيا أو الشعب الدنيا، ولم تستوي هذه مع تلك في الحكم على أصحابه. فتارك الصلاة معه أعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعه شعب أخرى. فقد يكون ممن يفعلون الخير ويسارعون فيه وتكون له وجوه خير في صدقات وزكوات، قد يصوم قد يحج فيفعل كثيرا من الخيرات، ولا يؤذي المسلمين ولا يظلم احدا ويضيق الاذى عن الطريق، ولكنه لا يصلي. فاصبح ترك الصلاه لا يضاد الايمان من كل وجه من الوجوه بوجود شعب اخرى. لكن هذا الى مرحله، الى حين ان تارك الصلاه هذا تركه الصلاة لا يضاف الإيمان من كل وجه من الوجوه إلى أن يستتاب. فإن تاب فهو لم يخرج من الإيمان ولا يقاعد. إذا أراد أن يصلي أن يغتسل أن يجدد إيمانه أو أن يلقي عنه شعر الكفر، لا، لأنه في تركه الصلاة قبل أن يستتاب لم يكن مضافا للإيمان من كل وجه من الوجوه. لكن إذا استتيب فلم يترك، وأقيمت عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها حتى وإن اعترف بالصلاة 1000 مرة، لكنه بعد استتابة وإقامة الحجة ذاك الكافر المرتد الذي هو في حياته قبل إقامة الحج عليه يفرق بينه وبين زوجته، وبينه وبين أولاده، فرق بينه وبين زوجته، لأنه لا يصح أن تكون المسلمة فراشا لكافر، ويفرق بينه وبين أولاده، لأنه لا ينبغي أن يكون وليا عليهم، فإن الكافر لا يكون وليا على المسلم، ولا ينبغي أن يكون. ثم هو بعد إقامة الحج عليه مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين، لأنه لا يتوارث أهل من لديه، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهو لا يرث في حياته أحد من المسلمين ولا يرثه بعد موته أحد من المسلمين. فهذه قضية فيها كلام مفصل ومطول، واعتقد مع مقدمات الحديث عن الايمان تناولناها في درسنا الأكثر بفضل الله عز وجل. والشاهد من كلام هذا أن ترأيت الكفر على صنوف متنوعة، ولا ينبغي لطالب العلم أنه إذا قرأ كلمة الكفر جعلها نوعا واحدا. من رأيت من الكفر ما يضاد الإيمان من كل وجه من الوجوه وهو الكفر العقدي، وتحته تندرج أنواع تكذيب وإعراض واستكبار وجحود ونفاق وردة، وكفر عملي منه ما يضاد الإيمان من كل وجه كالسجود لصنم، تمزيق مصحف، سب نبي وقتله، استهانة بالشريعة المطهرة، وكفر عملي لا يخرج من الملة. وقد عرفت نماذجه وفصلنا القول في جزئيتين، وإن كان تفصيلا مجملا حيث الكلام عن ترك الحكم ما أنزل الله وترك الصلاة هذا، ونوع آخر من الكفر دون هذا الكفر العمل يسمى كفر نعمة. كفر نعمة، كفر النعمة هذا يباليه الشرك الخبث أو الشرك الأكبر الذي لا يضاد الإيمان، وإن كان فيه مخالفة لبعض وجوه الإيمان. كفر النعمة جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية. جعل الإنسان سيدنا سليمان عليه السلام بعدما جاء أركب القيس له قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كفر نعمة، وجاء في قول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وجاء في قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا كفر نعمة جاء في القرآن وجاء مصرحا به في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ويقول ورأيت النار فلما رقبت منظرا أفظع منها، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن الأثيم ويكفرن الإحسان. جاءت هنا بالمعنى اللغوي سفر التخصيص، يكفرن الأثيم ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا أو شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط، لكان زمان، انما دلوقتي تخلعك زي ما تخلع اي حاجة. اول مرة تديك انذار تخلعنا الذراع، كان مرة تقول لك اخلعك كلها، فربنا يستر وربنا يسلمك. الشاهد ان الكفر كما هو مسطر في القرآن والسنة ليس على درجة واحدة، وسبب الضلال الذي به ضل خوارج الأمة في القديم والتكفير في الحديث ومن على شاكلة هؤلاء أو أولئك هو عدم الفهم الدقيق لتفسير السلف الصالح رضوان الله عليهم لمثل هذا النطق او بمثل هذا التفصيل للكفر وما يرادفه، يرادفه الشرك، والكفر شرك والشرك كفر، لكن بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. العموم يأتي الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، وهذا كثير في القرآن الكريم، جل آيات القرآن على هذا النمط، العموم ترابط بين الكفر والشرك. فمثلا الله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم شر البريه. فصنف الكفار لأن منهم أهل الكتاب ومنهم المشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم شر البريه. أيضا في مصر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا شرك، أن تقول إن الله هو المسيح ابن مريم شرك في خصم الدية مع الله، لكن القرآن سماه كفرا أو حكم عليه أنه كفر من باب العموم الذي بين الكفر والشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في حديث القرآن عن المشركين في مكة يقول قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، هم المشركون مشركو مكة، الفئة التي تقاتل في سبيل الله المسلمون في مكة، وأخرى كافرة مشركو مكة، فهم مشركون وسماهم كفارا. وتجد هذا كثيرا في القرآن، لكن الخصوص الذي يكون بين الكفر والشرك أن من الكفر ما ليس شركا ومن الشرك ما ليس كفرا، من الكفر ما ليس شركا. نعم له صور، كفر ليس شركا كالإلحاد، واحد مشرك ينكر وجود الله تقول عليه كافر ولا مشرك؟ كافر، هذا ما هو مشرك، كافر. ومن الكفر الذي ليس شركا كفر النعمة، والكفر العملي الذي لا يخرج من الملة لا يقال عنه صنو الشرك أو أقول أو يضاهيه، لا، فهذا كفر ليس شركا لكنه يسمى كفر، سواء الكفر عملي أو كفر نعملي. ومن الشرك ما ليس كفرا أيضا الذي هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، هذا ليس كفرا بحق، إنما هو شرك خفي أو أصغر له دواء سريع، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. في رواية كيف نستقيه؟ قال رسول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ولو كان هذا الشرك مضافا للإيمان أو كان صنوا للكفر لما اكتفى بان يقول اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، انما كان يحتاج الى الاسلام ودخول في الدين وتجديد ايمان. فالشرك بعد ان عرفت ما بينه وبين الكفر من عموم وخصوص هو ايضا على قسمين رئيسيين ما يضاف الايمان من كل وجه من الوجوه ويسمى بالشرك الاكبر، وما لا يضاف الايمان من كل وجه من الوجوه ويسمى بالشرك الاصغر. ما يضاف الايمان من كل وجه من الوجوه، الشرك الاكبر صنو الكفر ومرادفه ومثاله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية وتلك في الشرك الأكبر الذي يضاف الإيمان من كل وجه من الوجوه. ثم يأتي الشرك العملي، الشرك العملي شرك في العبادة وهو على قسمين، قسم يضاف الإيمان شرك في العبادة يضاف الإيمان نعم. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله في هذا النوع أيضا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالشرك بالعبادة كشرك الدعاء وشرك الخطر والإرادة، الشرك في أنواع من العبادات تقع من المسلم هي من جنس الشرك الأكبر أو المخرج من الملة، لكن من بعد استتابة وإقامة الحجة. الشرك في العبادة الذي يقع من المغفلين من المسلمين يقع تقليدا واتباعا، يقع عنادا، تجد هذا واضحا في كثير من الطرقيين أو المتصوفين حيث العبادات الشركية التي توجه للأولياء والصالحين بصورة أوضح من غيرها، إن كان هناك ما يتوجه به لأنبياء أو لمشايخ طرق، لكن أوضح صورة نراها ماثلة للعيان ما يقع بالنسبة للأولياء والصالحين في الموالد وفي غير الموالد. هذا شرك في العبادات، ولا يمكن أن يكون أصغر ولا أن يكون شركا خفيا، إنما هو شرك من جنس الشرك الأكبر، لكن لا يحكم على صاحبه بأنه مشرك إلا بعد استتابة وإقامة حجة. وإن وقع المسلم فيه جهلا فهو معذور بجهله فيه، معذور بجهله في قضايا عقدية نعم، لأن مسائل التوحيد ليست كأصل التوحيد، فأصل التوحيد لا عذر فيه بجهل، كمن جعل مع الله إلها آخر، جعل له ندا أو اتخذ معه ولدا أو زعم التعدد في التوحيد أو زعم أن لله زوجة إلى آخر هذه الصور المرتبطة بأصل أصول التوحيد، هذه لا عذر فيها. وإلا لعذر اليهود والنصارى ومن زعموا أن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله. أما مسائل التوحيد سيما في زمن استشراقه الجهل وفي أماكن ليست مظنة للعلم ففيها العذر بالجهل حتى يستدام المرء وتقام عليه الحجة. لا ذنب عني الجاهل يقرب شيخ طريقته يراه يسجد على الاعتاب ويتمسح بالابواب ويتبرك بالاقدار، امثل هذا لا نعذره بجهله؟ اذا قلنا له لما فعلت ما فعلت فقال رايت شيخي وشيخ طريقتي وشجرتي يفعل هذا وانا دونه لا اسوي ذره من علمه، فهو فعل هذا تقليدا لشيخ طريقته. او ربما قرأ كتبا ملئت بالشبهات التي تبيح مثل هذه الشركيات والوثنيات، فمثل هذا معذور بجهله في هذه المسائل. هذه المسائل ومن ثم فهو شرك عبادة، لكن لا يحكم على صاحبه بانه مشرك حتى يستتاب وتقام عليه الحجة. ثم يأتي نوع آخر من الشرك الذي هو دون الشرك الأول والثاني، الشرك الخفي الذي هو الرياء كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وما يشابهه، يعني نقول الشرك الخفي الرياء، ومن الشرك الخفي يضعيه الشرك الأصغر كما قال لفظة من الألفاظ هو لا يقصدها. ألفاظ شركية في حياة الناس كالذي يقول توكلت على الله وعليه واعتمدت على الله وعليه، أو كأن يتسمى باسم لا يصح شرعا كأن يعبد فيه لغير الله، عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد المسيح وعبد الرجال أمثال هذا. ومثله من يتسمى باسم يخص الله عز وجل وحده، مثل ملك الملوك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أقنع الأسماء رجل يسمى بشاه شاء، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. شاه شاء، شاه شاهة الوجوه، شاه شاه لرجمتها ملك الملوك. من ملك الملوك؟ هذا شرك أخطر. ومثله الخفي هذا دون الأول والثاني، وهذا كفارته أن يصلح المرء خطأه مع قول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لمن حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، أو أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكالذي قيل في الكفر والشرك من حيث التقسيم الى انواع، منها ما يضاد الايمان وما لا يضاد الايمان، فكذا يقال في الظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهليه والضلال. الظلم مثلا، من الظلم ما كان كفرا، وكانت كلمة الظلم في القرآن مرادفة للكفر. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وتأتي كلمة الظلم مرادفة للشرك لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شكر ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، انما هو ما قاله الله على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فهنا في هذه الايات جاء الظلم بمعنى الكفر والشرك، بمعنى الكفر وكافرهم الظالمون، بمعنى الشرك في آية الأنعام: ولم يزد إيمانهم بالظلم أي بالشرك. وهنا في آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي الظلم في معناه الثاني بمعنى الوقوع في المعصية، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يأتي الظلم بمعنى المعصية إن لم يكن بمعنى الهفوة أو خلاف الأول، وهذا الذي جاء على ألسنة الأنبياء، قاله الله على لسان صفيه آدم مع زوجه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقاله الله على لسان كليمه موسى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقاله الله على لسان نبيه يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وليس هذا الظلم كذاك الظلم، والذي يقرأ كلمة الظلم فيسوي بين هذه وتلك ويجمع بين آية والكافرون هم الظالمون مع آية إن الشرك لظلم عظيم مع آية رب إني ظلمت نفسي، جدير به أن يكفر الأنبياء كما وقع في ذلك خوارج الأمة وضلال التكفير. ولذا فدقائق العلم هذا الذي خذناه عن السلف الصالح نحن أحوج ما نقول أن ندقق عليه وأن نركز عليه وأن نعيد القول فيه حتى نسير على صراط مستقيم. ومثل هذا الذي قيل في الكفر والشرك والظلم يضال في الفسق الذي يأتي في القرآن بمعنى الكفر ويأتي بمعنى العصيان، فهو بمعنى الكفر في مثل قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسق خرج. والخروج هنا بالكلية، فهذا هو الكفر، فسق بمعنى الكفر. وتأتي كلمة الفسق بمعنى الخروج عن الطاعة أو الوقوع في المعصية أو الكذب في الحديث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في مثل قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهنا بمعنى المعصية والوقوع في كبيرة، وكذلك بمعنى المعصية وإن لم تكن كبيرة في مثل قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية. ومن بعد الفسق يأتي الكلام على النفاق مثلا، والنفاق منه الأكبر كما علمت النفاق العقدي، فشهدنا عليه بآية البقرة وآية المائدة، والحكم على المنافقين بآية النساء أن المنافقين في الدرك الأكبر من النار. ومنه النفاق العملي مشار إليه في الآية ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ونفاق عمل مذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق الثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان، أو في قوله عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها إذا أؤمن خان، وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خجر. والذي قيل فيما سبق يقال عن الجهل، فالجهل منه ما هو أكبر إفراده الشرك، وذلك في مثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أي المشركين. ومنه ما هو جهل أصغر، ومثاله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومثاله الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والذي قيل في الجهل يقال في الجاهلية، فالجاهلية منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. أكبر يضاف الإيمان، وذلك في قول ربنا عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، وفي قوله افحكم الجاهليه يقول، والجاهليه لا تضاف الايمان من كل وجه من الوجوه متمثله في حميه او تبرج جاهليه، وذلك في الايه لجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، والتبرج المنهي عنه في الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا تقسيم. ومثل هذا يقال في الصلاة، فالضلال منه ما يراد في الكفر أو الشرك والجاهلية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا الضلال المبين جاهليات كبرى وشرك أكبر. وهناك الضلال الذي يأتي بمعنى البعد عن الحق، بل قد يرد الضلال بمعنى التردد والحيرة وعدم الاهتداء للسبيل الأقوم لإصلاح البشرية، كالذي قاله الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى متحيرا مترددا لا تدري كيف تخرج قومك مما هم فيه ولا تعرف السبيل القويم او المنهج الاقوم حتى هديناك الى هذا الصراط والى هذا المنهاج. فهذه إخوة الاسلام مصطلحات اختلف معناها من آية لآية ومن سياق الى سياق، والذين لا يعرفون هذا الفقه عن سلف الأمة رضوان الله عليهم يخلطون في الأحكام ويظلون في التدبيرات وفي الأقوال، ومن ثم تأتي الأمور مختلفة والأحكام مضطربة وتتفرق الأمة وتصبح الأمة شيعا وأحزابا في أهواء وفي تنازع وفي فيه وفي ضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع المتعال. مقتديا بهذا القدر مستغفرا الله جل وعلا لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا، اللهم اهدنا واهدنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر من نصر الدين واغفر من خذل الدين، واقر اعيننا بنصرة هذا الدين، واشف صدور قوم المؤمنين، وانصر عبادك المجاهدين، اخصص من بينهم الشيشان المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين والمجاهدين في الشيشان، وايدهم بتأييدك يا رحمن. اكرمهم بنظرك يا حنان، وانزل عليهم من جندك يا منان. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاشم الاحزاب، هزم الروس ومن والاهم، هزم الروس ومن شايعهم، ارنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، اجعلهم واموالهم وذراريهم غنيمه للمسلمين. اللهم اشد صدور قوم مؤمنين، اللهم اقطع علم الجهاد واقمع اهل الزيد والفساد. اللهم هيئ هذه الامه يوم الرشد يعز فيها اولياؤك ويذل فيه اعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، واللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.